يقول مثلا نحن نعلم يقينا أن من آفة العالم الإسلامي هو الانكباب على الدنيا، ومن آثار هذا الانكباب استحلال ما حرم الله عز وجل من الربا بأدنى الحيل فضلا عن غير ذلك من المحرمات. أبمثل هؤلاء الناس يمكن إذا خرج المهدي أو نزل عيسى عليه السلام أن يجاهد به الكفار أو بهم الكفار؟ الجواب لا. إذن على المسلمين كافة في كل بلاد الإسلام أن يعملوا بفهم الإسلام أولا فهما صحيحا، وأن يطبقوه في ذوات أنفسهم وفي آليهم وذراريهم ثانيا، حتى إذا جاء المهدي أو نزل عيسى وجد القوم ليسوا بحاجة إلى إصلاح ما أفسده هذا الزمن الطويل، وإنما وجدهم بحاجة إلى رجل موفق ملهم يقودهم إلى الجهاد في سبيل الله. فإذا الإسلام يأمرنا بالعمل وينهانا عن التواكل والاعتماد على الأشخاص، وإنما نعمل إن نزل اليوم أو جاء اليوم وجدنا متهيئين. والله أنا أقول لو نزل الآن عيسى عليه السلام لما استطاع أن يعمل في المسلمين إلا بدون ما فعل الرسول سيد الأنبياء والمرسلين في قومه دون ذلك، بينما قوم الرسول عليه السلام كان عددهم محصورا قليلا. اليوم المسلمون ملايين مملينة، فإذا وجد المسلمين هكذا وجدهم متفرقين بددا وعقائد وطرق قددا وإلى آخره، متى يتوفر هو لإصلاح هذا الفساد ولتوحيد هذا التفرق وإلى آخره؟ لذلك نحن يجب علينا الآن أن نطبق كلمتين أنا أدندن حولهما في كثير من الأحيان بمثل هذه المناسبة: لا بد من التصفية والتربية. لا ننتظر عيسى عليه السلام ولا المهدي عليه السلام، وإنما نعمل ونسير في الطريق، فإن جاء ووجدونا متهيئين قادونا إلى الخير وإلى إقامة دولة الإسلام كما أمر الله عز وجل، وإلا فنحن نكون ماضين في الطريق كما هو الواجب شرعا بل والمعقول عقلا. وبهذه المناسبة أنا أذكر بيت ذلك الشاعر الجاهلي، هو شاعر جاهلي لكنه كان عاقلا، وكان يسعى وراء الملك، ما كان يسعى وراء إقامة دولة مسلمة. فنحن أولى أن نعقل ذلك الذي عقله هو في سعيه في دنياه. من هو أمر القيس؟ ماذا قال؟ ساعدوني لأنه لست بشاعر ولا أحفظ الشعر إذا أخطأت. قال: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وظن أن إيش قيصرا، ما فيكم حافظ الشعر؟ مضى إيش بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وظن أن ملاقين قيصرا، فقلت له، هون الشاهد، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. هذا الشاهد قال: لا تبكي عينك، فإنما نحاول ملكا، ملك دنيا، أو نموت فنعذرا، يعني أحد الشيئين، كما يقول الإسلاميين اليوم، إما النصر وإما إيش الشهادة. هذا الجاهلي ما في عنده شهادة بطبيعة الحال، كان عنده ملك. قال: لا تبكي عينك، فإنما نحاول ملكا أن نصل إليه أو نموت فنعذر. إيش يعذرون؟ أن والله نحن سعينا وعملنا إيه جهدنا واستطاعتنا وما قدرنا نصل إيش للملك. نحن أولى بأن يكون عندنا هذا المنطق. هو جاهلي لكن عقله سليم. فنحن علينا أن نعمل الإسلام ونهيئ الجو لمجيء أي مصلح. وأنا أعتقد أنه ليس بعيدا على الله تبارك وتعالى وليس عزيزا عليه أن يصلح حال المسلمين قبل مجيء عيسى عليه السلام والمهدي، لأنه الأمر كما قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن هذا إيه؟ هذا بذكرني بكلمة كنت أقولها كثيرا هناك في سوريا، يقولون يا شال بدي هز كتاب، بدي هز كتاب، يعني كناية عن الجد والسعي والكد في العمل. وكنت بشرهم بما بشرنا به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، بشر أصحابه بفتحين عظيمين، فتح القسطنطينية وفتح روما التي هي عاصمة البابا اليوم فاتيكان. ولذلك جاء سؤال في حلقة من حلقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فيها أصحابه، جاءه السؤال الآتي، قال يا رسول الله أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قال لا، بل قسطنطينية. وفعلا التاريخ الإسلامي بل وكل تاريخ على وجه الأرض يثبت أن المسلمين فتحوا القسطنطينية. والفاتح هو عثمان التركي المعروف بالفاتح، أيضا نعم محمد الفاتح العثماني، نعم فتح فعلا قسطنطينية. إذن البشارة الأولى تحققت لما سألوا أي الفتحين أول، أقسطنطينية أم رومية؟ قال لا، بل قسطنطينية. هذا الفتح الأول تحقق، فبقي على المسلمين أن يفتحوا رومية وهي روما، لكن فتح روما بدهج كتاب. لا يمكن للمسلمين أبدا. يا أخوانا العبرة عندكم بجانبكم، لا يمكن للمسلمين اليوم أنه يعيدوا فلسطين إلى المسلمين، مش يفتحوا روما عاصمة البابا. لماذا؟ أمر بسيط جدا، آية في القرآن الكريم فيها الجواب، إن تنصروا الله ينصركم. هل المسلمون كأمة أو ككتلة متكتلة ينصرون الله؟ ونصر الله طبعا ليس هو بالدفاع عنه خشية أن يقتله عدو له، حاشاه، فهو سبحانه وتعالى العلي القدير. لكن نصر الله هو باتباع أحكام شرعه، فهذا معنى إن تنصروا الله ينصركم. فيوم، هذه خلاصة الجواب، يوم يفهم المسلمون إسلامهم فهما صحيحا ويطبقونه تطبيقا كاملا، ولست أعني هذه الملايين المملينة، هذا يكاد أن يكون مستحيلا، وإنما أعني الطائفة المنصورة والناجية التي أخبر عنها الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح، وأخذ منه الشطر الأخير لأنه معروف لدى الجميع إن شاء الله، كلها في النار. الفرق 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. اليوم لو عرفنا ما كان عليه الرسول عليه السلام وحده، اسمعوا هذا يمكن يكون غريبا على بعض الناس، لو عملنا بما كان عليه الرسول فقط لما استطعنا أن نعمل. لماذا؟ لأن الرسول قال ما أنا عليه وأصحابي، فإذا يجب أن نعلم ما كان عليه الصحابة لأنهم هم الذين عرفوا ما كان عليه الرسول عليه السلام. ولذلك فنحن ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فيوم يفيء المسلمون ويتيقظون لهذه الحقيقة، وهي أنه يجب عليهم كأمة كطائفة تريد حقيقة أن تقيم حكم الله على وجه الأرض فلا سبيل لها إلى شيء من ذلك إلا بأن تأخذ الإسلام المصفى المبني على الكتاب وعلى السنة الصحيحة وعلى منهج السلف الصالح، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم. يقول السائل: ذكرتم في هذا الجواب أن المعتزلة لا يكفرون، فكيف ذلك وهم يقولون بخلق القرآن وغيره من الأمور العقدية المخالفة؟ فما هو الضابط في قضية الكفر؟ نعم، هذا سؤال مهم. الحقيقة أن هناك شيء وسط، لا يلزم من وقوع الإنسان في الكفر أن يقع الكفر عليه. ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لكن إذا أردنا أن نقول إنه كفر وارتد عن الدين فلا بد من إقامة الحجة عليه حتى تتجلى له الحقيقة وتزول عنه الشبهة التي كانت هي السبب في انحرافه عن الحق الذي جاء به الشرع وخالفه فوقع في الضلال المبين. هذا الجواب يشمل كل الفرق الإسلامية التي لا تزال مسلمة معنا، لا تنكر شيئا من الأحكام المتعلقة بالإسلام، يعني الأحكام العملية، فما دام مسلما لا ينكر ما هو ثابت من الدين بالضرورة كما يقول الفقهاء فهو مسلم ولو ضل سواء السبيل في بعض الأفكار وفي بعض العقائد. فمن أنكر كما قلنا عن المعتزلة وغيرهم من الجبرية وأمثالهم من المبتدعة قديما وحديثا، حديثا اليوم جبرية ما شئت من المسلمين جبرية، بيقول لك ما في فائدة، الإنسان مجبور، وكلمة سائرة على الألسنة يمكن كلكم يشترك في معرفتها، الإنسان مسير ولا مخير؟ شو بيقولوا؟ مسير. شو معنى مسير؟ يعني مجبور. فإذا أمي يغلب عليها هذه العقيدة أن الإنسان مسير مو مخير، مش ممكن أن تنهض، إذا علاج إذا تصحيح مفهوم، هل نكفر هؤلاء؟ نقول لا. لماذا؟ لأنهم يعيشون في جو جاهل الحقيقة. نرجع للمعتزلة، موجودين اليوم؟ موجودين اليوم، كثير منهم بيقولك انه الانسان مش معقول انه الله يكتب عليه انه شقي وبعدين ايش يعذبه. فانكروا الكتاب الالهي السابق، قال تعالى: وكل شيء مستطر، يعني مسجل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب هنا ليس كما تسمعون احيانا من بعض الكتاب المعاصرين، يعني القران، وبريدوا يتفاخروا على سائر الأديان بباطل، والمسلمون ليسوا بحاجة إلى مثل هذا الافتخار بالباطل حين يقولون أن القرآن كل شيء مذكور فيه. ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، الكتاب في هذه الآية هو اللوح المحفوظ وليس القرآن الكريم. القرآن الكريم بشهادة أهل السنة والجماعة ليس فيه كل شيء مما يتعلق بإصلاح عبادة الإنسان وسلوكه، وإنما تمام ذلك في سنة نبيه، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنته، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فإذا كانت السنة متممة للقرآن فكيف يقال أن القرآن فيه كل شيء من الاختراعات والابتكارات وعلم الفلك والجغرافيا؟ هذه مبالغة ليس الإسلام بحاجة إليها أبدا. ما فرطنا في الكتاب من شيء أي اللوح المحفوظ. فالناس اليوم ينكرون هذه الكتابة ويتوهمون شيئا آخر وهو الذي وقع في المعتزلة، أن القدر الإلهي هو العلم الإلهي، بينما القدر ليس هو العلم الإلهي كالكتابة. القدر مشتق من التقدير، من تفصيل كل شيء ووضعه في مكان لائق به. فالقدر الإلهي هو فعل الإله عز وجل، لكن حسب العلم الإلهي الأزلي. كذلك الكتابة كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كما جاء في الحديث الصحيح لما خلق الله القلم، أو أول ما خلق الله القلم، قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه عقيدة المسلمين كافة إلا المعتزلة، يقولون لا قدر لا كتابة. إذن ليس فقط إلا العلم الإلهي. الحقيقة أنهم حينما يؤمنون بالعلم الإلهي من جهة يجعلهم في دائرة الإسلام، لكن من جهة يخرجون عن الإيمان كما قلنا آنفا بعض الخروج بإنكارهم التقدير الإلهي والتصدير الإلهي والكتاب الإلهي. لكن من عجائب عقولهم أنهم ما استفادوا شيئا من تعطيل هذه النصوص التي قصدوا بهذا التعطيل تخليص جماهير الجبريين من الجبر. ما استفادوا شيئا. لماذا؟ لأن الذي قدره الله وفق علمه، ولأن الذي كتبه الله هو وفق علمه، فإذا بزعمهم الجبر لا يزال ملازما لهذا الإنسان المخلوق. إذا رفعنا الآن من أذهاننا كما يريد المعتزلة لا كتاب ولا قدر، طيب ألم يسبق في علم الله أن فلانا من أهل النار؟ مثلا أن إبليس هو في أسفل الدرك من النار؟ نعم سبق في علم الله. طيب هل يستطيع أن لا يفعل ذلك؟ نفس الشبهة هم يريدونها على أهل السنة حينما يقولون بالقدر ويقولون بالكتابة. الشبهة واردة عليهم أيضا، لأن الكتابة لا تزيد على أكثر مما في العلم الإلهي. بلا تشبيه بلا تشبيه، إنسان منا عنده فكرة إجا كتبها، الكتابة هي ما زادت على ما في فكره وفي عقله، فهي تبقى هذا الفكر، فما أدت بشيء جديد. إلا لماذا يكتب أحدنا الآن؟ ليبين للناس الحقيقة التي في مخه. بلا تشبيه، ربنا عز وجل أراد أن يبين ما سبق بعلمه، فقدر كل شيء وكتب كل شيء، وذلك لتأكيد أن الله عز وجل على كل شيء قدير. إذن الجواب لإبطال شبهة الجبر ليس هو بإنكار الكتاب والقدر، وإنما بأن نلاحظ شيئا واحدا، وهو أن ندرس طبيعة هذا الإنسان الذي خلقه ربنا عز وجل في أحسن تقويم. هل هو فعلا مجبور؟ أو بالتعبير العامي هل هو مسير مو مخير؟ الجواب لا يصح أن نقول كما يقولون الإنسان مسير مو مخير، ولا يصح العكس أيضا أن نقول الإنسان مخير مو مسير، وإنما نقول إنه تارة يكون مسيرا أي مجبورا، وتارة يكون مخيرا مختارا. فلا نطلق لا سلبا ولا إيجابا، لا نقول كما تقول العامة مسير مو مخير، ولا العكس نكايف العامة نقول لا هو مخير مو مسير، لأن الواقع يشهد أنه الإنسان تارة مسير تارة مخير. بدليل حينما يكون الإنسان في أي شيء ما صدر منه لوحظ في ذلك أنه كان مجبورا كان مسيرا من الغير وهو رب العالمين ولم يكن مخيرا، هل عليه مسؤولية عند الله تبارك وتعالى؟ لا مسؤولية. لماذا؟ لأنه ثابت كتابة وسنة وعقلا أن مسؤولية وجبر لا يجتمعان، كما قال الجبري المقيت واصفا ربه عز وجل بما لا يصح أن نصف به جبارا ظالما مبيرا، قال في الله واصفا علاقة العبد مع ربه ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هكذا الإنسان مع رب الأنام حاشا لله عز وجل، قال بصريح القرآن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال الرسول من أراد الحج فليتعجل ومن أراد أن يضحي ودخل عليه عشر ذي الحجة ولا يأخذن من شعري وظهري إلى غير ذلك من النصوص. إذن الإنسان له إرادة له اختيار، فإذا سلبت منه هذه الإرادة رفع عنه التكليف، وإذا ثبتت هذه الإرادة وهذا الاختيار ترتب من ورائه التكليف. فإذن الإنسان تارة يكون مسيرا تارة يكون مخيرا. الذي يقتل إنسانا خطأ هذا مسير، رمى عصفور رمى غزال رمى أرنب راحت الرصاصة وصابت إيش وراء الأكمة مزارع يعمل في الأرض، هذا قتل خطأ. لا يقول لهذا الإنسان رب العالمين لماذا قتلت فلانا، لأنه غير مختار. وعلى العكس من ذلك الذي يبيت قتل زيد من الناس ويتخذ الأسباب ويعزم على قتله ويقتله كما يقولون اليوم في لغة المحامين عن سابق إيش تصور وتصميم، نعم هذا يستوي مع ذاك؟ لا يستويان يعني. مثلا هذا سيقول رب العالمين لما قتلت فلانا ولما عزمت على قتله، وسيحاسبه حسابا عسيرا جدا. فكل نصوص الشريعة فضلا عن العقل الفطري السليم يحكمان معا على أن الإنسان تارة يكون مختارا وتارة مجبورا. فلما بيجي لك الجبري لا قدر، كيف لا قدر يا أخي؟ هذا اللي أرغم قتل الإنسان خطأ هذا هو القدر. لكن أيضا الذي قتل الإنسان بإرادته وبصاور سابق تصوره هذا أيضا بقدر، لكن الذي أردت بهذه الأمثلة أن أقول كتب الله على فلان هكذا في اللوح المحفوظ وفق العلم الإلهي كتب الله على إبليس أنه سيكون في أسفل سافلين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنه يؤمر بالسجود وهو مستطيع فيستكبر على أمر ربه ويقول ناسبا إلى الله الظلم أأسجد لمن خلقت طينا، إذن هو لا يسجد وباستطاعته أن يسجد، فإذا كتب من أهل النار بل أشقى أهل النار. لكن على العكس نرجع الآن لموضوع المعتزلة الذي مات في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي ولم يبلغ لم يطرق سمعه شيء اسمه دين الإسلام، أو إنسان اسمه محمد ابن عبد الله نبي الإسلام ما طرق سمعه، فعاش يعبد الأصنام التي كان يعبدها أهل الجاهلية الأولى، هل هذا يقال له يوم القيامة لما كفرت؟ لا. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا باب واسع جدا، ولذلك فلا أريد أن أذهب بعيدا عن السؤال. فالمعتزلة وكل الفرق الضالة إذا ضلوا سواء السبيل وظلوا مع المسلمين يقومون بالواجبات الدينية فهم ضالون ولا شك، ولكن لا نخرجهم من دائرة الإسلام إلا بعد إقامة الحج عليهم. فإذا أقيمت الحج عليهم فهناك أمران اثنان، أمر يتعلق برب العالمين ونحن ما ندري ما سيكون عاقبة أمري عند الله، وأمر يتعلق بحاكم المسلمين. حاكم المسلمين هنا يظهر أهمية الحكم الإسلام، يؤتى بهذا الإنسان إليه ويؤتى ببعض علماء المسلمين ويقيمون الحجة عليه، فإذا أصر على ضلاله بعد أن تبينت له حجة الله عليه قتلوه ردة، قتلوه ردة لأنه كفر فعلا وأقيمت الحجة عليه. أما إنسان لم يتح له مثل هذه الفرصة أن تقام عليه الحجة فنحن نكتفي، وبخاصة بالنسبة للماضين معتزلة وخوارج ومرجية وجبرية وإلى آخره، نقول أمرهم إلى الله. فمن يعلم الله عز وجل بأنه كابر وجحد فحسبه جهنم، ومن يعلم الله عز وجل بأنه ما جحد شيئا وهو يؤمن بحقيقة الأمر فهذا لا يحاسب محاسب الكفار، يجوز أن يحاسب أنه قصر ما سلك الطريق لوسطه لمعرفة الحق، فحينئذ ربنا عز وجل هو حسيبه. أما نحن فلا نخرج مسلما من دار الإسلام مهما كان ضالا إلا بعد إقامة الحجة. هذا جواب آخر الجواب. يقول السائل نسمع من البعض أحيانا بأن الدعوة السلفية دعوة رجعية تناقض التقدم العلمي وتنافي التطور المدني، فما هو ردكم على هذا القول؟ جوابي على هذا والمستعان الله، يقينا الذين يدعون هذه الدعوة الباطلة هم لا يعرفون الدعوة السلفية، ومن البداهة في مكان أن نقول من جهل شيئا عاده. الدعوة السلفية أخوانا أظن يعني سمعتم آنفا لمحة، هي أولا فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، فمن ذا الذي وهو مسلم وليس ضالا، ما نقول ليس كافرا، من ذا الذي يجرؤ أن يقول وهو مسلم إذا سمع أن الدعوة السلفية هي العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، من الذي يستطيع أن يقول هذه دعوة رجعية؟ الذي يقول هذا هم الكفار بلا شك، أو أهوى من هذه الكلمة هم الذين لا يعلمون. فنحن نسأل هؤلاء الذين يقولون هذه الكلمة العوراء، هل تؤمن بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان؟ إن كان مسلما حقا فسيكون جوابه نعم أؤمن بذلك، فهو يشترك معنا إذن في هذه الحقيقة العلمية الشرعية. سنمشي معه ونقول له الإسلام الذي وصلنا الآن هل وصلنا بمفهوم واحد أم بمفاهيم عديدة؟ فإن قال بمفهوم واحد تبين أنه رجل جاهل وحينئذ علينا أن ونقول له: الإسلام الذي وصلنا الآن هل وصلنا بمفهوم واحد أم بمفاهيم عديدة؟ فإن قال بمفهوم واحد تبين أنه رجل جاهل، وحينئذ علينا أن نأخذ الموضوع معه جذريا. أنت عايش الآن في هذا الزمان، تعرف أنه في فرق صوفية مثلا، فإن أنكر معناها أنه عايش في المريخ مش عايش في الأرض، فحينئذ يسقط الكلام معه الحقيقة. وإن اعترف أنه فيه طرق كثيرة. سيأتي سؤال ثاني: هل تعتقد أنه بالإضافة إلى هذه الطرق التي بالخرافة التي تقوله الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، هل تعتقد بهذه الخرافة؟ ويوجد اليوم بين المسلمين من يقول بها: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. هذا كفر بالله وبرسوله، كفر بكتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ آية واحدة تكفي لنبين أن من يقول هذه الكلمة ويعرف عاقبة أمرها كأنه كافر بالله. آية واحدة، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هل قال الرسول أو هل أمر الرسول بهذه الآية أن يقول قل هذه سبلي، أم قال قل هذه سبيلي؟ قال قل هذه سبيلي، لفظ مفرد في اللغة العربية. أدعو إلى الله أي إلى هذا السبيل واحد ولا بعدد أنفاس الخلائق؟ واحد. أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنت الذي تقول بأن الطرق الموصلة إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، أنت ممن اتبعت الرسول؟ لا، الرسول يقول سبيلي وما يقول سبلي. وفي الآية الأخرى قال تعالى: وأن هذا صراطي سبيلي، لفظان مختلفان لفظا متحدان معنى، سبيلي صراطي وطريقي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية أوضح من الآية الأخرى. الآية الأخرى الأولى اكتفت بقوله تعالى قل هذه سبيلي، لكن هنا زاد على هذا المعنى بقوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وهذا بحث طويل ولا أيضا نستطر كثيرا. لنعود إلى هذا الذي يسأل هذا السؤال. أنت عارف أن المسلمين اليوم متفرقون في مذاهبهم، في طرقهم، في أفكارهم، في سلوكهم، في إلى آخره أشد التفرق. فإن اعترف بهذه الحقيقة، ولا بد إذا كان بقي في عقله ذرة من معرفة وعلم أن يعترف بها، حينئذ نسأله: هل هذا من الإسلام؟ فإن قال هذا من الإسلام كفر بما أنزل الله كما سمعتم آنفا. وإن قال لا هذا ليس من الإسلام، نقول له: إذن ما هو الإسلام؟ نحن نقول قلنا قولتنا واضحة بينا، قال الله قال رسول الله قال أصحاب رسول الله، هذا هو الإسلام. أنت شو الإسلام عندك؟ فإذا اشترك معنا في هذا فأين التنطع وأين التشدد؟ أنا أدري ماذا يرمون إليه، يريدون من كل مسلم أن يكون مثلا فيلسوفا، أن يكون فلكيا، أن يكون جغرافيا، أن يكون مخترعا، أن إلى آخره. هذا أمر مستحيل. كما لو قلنا نحن نريد من كل مسلم أن يكون مفسرا ومحدثا وفقيها ولغويا وما أدري، هذا مستحيل. لكن الجماعة المسلمة، الجماعة المسلمة إذا فرضنا 100 شخص، هذه 100 يجب كلها كمجموعة أن تقوم بواجب هذه العلوم. واحد مثلا يتخصص في الشريعة، يتعلق بالشرع، في الحديث، في التفسير، في الفقه، آخر يتخصص في اللغة، ثالث في الطب، رابع في الكيمياء، في الفيزياء إلى آخره. هل جماعة دون بيقوموا بهذه المجموعة؟ أما أنتم بتريدوا بقى ممن يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة أن يكون عالم مثلا في الفلك، عبثا تطلبون، لأنه أنا أدعوك أن تكون عالما في الحديث، أن تكون عالما في التفسير، أن تكون عالما في الفقه، وأنت جاهل، ولذلك أصدر منك مثل هذا السؤال. خلاص الكلام، الذي يسأل هذا السؤال لا يعلم ما هي الدعوة السلفية، وإذا علم أن فهم الإسلام على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح وتبرأ من ذلك فليس من الإسلام في شيء، والحمد لله رب العالمين. نعم. يقول السائل: ما هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة؟ المهدي منا أهل البيت يعني يكون قرشيا من ذرية نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ويكون صالحا لأن يقوم بعباء الدعوة والسير بالأمة إلى عزها ومجدها الغابر. ومن علامات هذا الرجل المبشر به في الأحاديث الصحيحة أنه يسمى محمد باسمه عليه السلام، وباسم وأبوه باسم أبيه وهو عبد الله، فهو محمد ابن عبد الله. ولذلك كان من الحكمة بمكان ومن عظمة الإسلام الذي يعلم ما سيكون في الأزمان الآتية أنه قدم للمسلمين بعض هذه الأوصاف حتى لا يغتروا ببعض الدعاة الذين يستغلون هذه البشائر المحمدية فيدعون. وهذا التاريخ يحدث بكثير من الذين ادعوا المهدوية، يدعون أنه هو المهدي المبشر من الرسول عليه السلام في هذه الأحاديث الصحيحة، ويكون الله عز وجل قد قدر أنه لا يصدق عليه أنه محمد بن عبد الله. ومن العبر الحادثة قبل نحو قرن من الزمان أنه خرج في قرية من قرى الهند اسمها قاديان رجل ادعى، أول ما ادعى أنه المهدي المبشر به في أحاديث الرسول عليه السلام، استغل هذه الأحاديث وجلب كثير من الناس بها نحوه وآمنوا بأنه المهدي، وقام علماء الهند والباكستان عليه. يومئذ كانت الهند واحدة، يعني لم يكن باكستان قد فصلت عن الهند، قاموا علماء المسلمين هناك قومة رجل واحد وردوا عليه برسائل عديدة وعديدة جدا، منها اسم هذا الرجل الداعي ميرزا غلام أحمد، هكذا أسماء العاجم في الهند، ميرزا غلام أحمد، أي غلام أحمد، ميرزا لقب عندهم للتعظيم، اسمه غلام أحمد. وكما ترون هن بيركبوا أسماء مفرداتها من اللغة العربية، لكن على كل حال يظهر فيها اللكنة الأعجمية، غلام أحمد مضاف ومضاف إليه، لكن هذا التعبير غير شائع عند المسلمين العرب. يعني شو معنى غلام أحمد عندهم؟ يعني خادم أحمد. إذن هو ليس مسمى بأحمد وإنما بغلام أحمد، يعني هو غلام الرسول عليه السلام، غلام محمد، يتشرف بخدمة الرسول. هذه لغتهم هناك في الهند. فلما جوبه بأنه اسم المهدي المبشر به اسم محمد وأنت اسمك غلام أحمد، ماذا فعل؟ أخذ يشطب كلمة غلام في مؤلفاته وبقي اسمه إيش؟ أحمد. كذب، هو ما اسمه أحمد، اسمه غلام أحمد. ثم استغل آية في القرآن ومبشرا بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد، أنا أحمد، بينما أحمد هو من أسماء عليه السلام، أحمد ومحمد والماحي و إيش؟ أسماء كثيرة موجودة في الحديث الصحيح. شاهد، فبدأ يظهر رائحة كذبه حتى بالنسبة لبعض أتباعه. فكان من سر الإلهي أن الله ألهم النبي أن يقول أنه اسمه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي محمد ابن عبد الله، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. سبحان الله، قديش جاءوا مهديين ما ظهرت هذه النبوة ولم تظهر أبدا إلا حينما يأتي المهدي محمد بن عبد الله حقا، حينئذ سيصدق تمام الحديث، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. قال عليه السلام في أول الحديث: لا تنقضي الدنيا، وفي رواية: لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. يمكث في الأرض 7 سنين أو 8 سنين، هاي إقامة المهدي. وهذا اللي بيأكد لكم كلامي السابق، نحن ما بدنا نستنى المهدي. شو بده يساوي بـ8 سنين؟ بده يشتغل فينا في إصلاحنا وتوحيد كلمتنا، ولا بدنا نكون نحن عون له؟ هذا هو المنطق الصحيح، أنه نحن يجب أن نجهز أنفسنا وأن نكون كجنود لشخص منتظر، قد يكون هو هذا أو قد يكون شخص قبله، الله أعلم. أما أن نتواكل على خروج المهدي أو نزول عيسى عليه السلام، فهذا ليس هو من عقيدة الإسلام. الله عز وجل ألهم نبيه أن يخبر أمته عليه السلام بهذه البشائر، خروج المهدي ونزول عيسى، حتى ما ييأسوا، ما يقولوا خلاص ما بقى في نجاة، ما بقى في عزة، ما في مكنة في الأرض. لا، أمامكم، لكن اعملوا كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، إلى آخر الآية. غير في شيء؟ السؤال نفسه معنى قوله: يصلحه الله في ليلة. يصلحه يعني لا يكون متهيئا من الناحية النفسية. هذه ممكن كثير من الناس لما يرون الفساد قد عم وطن ينطوي على نفسه، فربنا عز وجل يصلحه في ليلة واحدة، يعني أشبه ما يكون، بلا تشبيه بلا تشبيه. الرسول عليه السلام كان يعتزل الكفار في الجاهلية، ويعتزل هناك بينه وبين ربه في الغار، حتى نزل جبريل عليه السلام وقال له: اقرأ، إلى آخر القصة. فجاءه الوحي مباشرة، وأخذ بعد ذلك ويتصل مع الناس ويدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. ولا شك أن أي إنسان مصلح لا يمكن إلا أن يتشبه بالرسول عليه السلام، فيمكن حينما يشتد ظلمه في المجتمع أن ينطوي هذا الإنسان بعلمه وخلقه وإلى آخره، كما يفكر بعض الناس اليوم وإن كانوا ما بلغوا ذيك المنزلة. فيصطحه الله ليكون قائدا للأمة في ليلة واحدة، ليس معنى ذلك يكون فاسقا ثم يصبح إيش صالحا، ليس معنى ذلك أنه يكون جاهلا فيصبح عالما ما بين عشي وضحى، لا، وإنما يصبحه لقيادة الأمة. نعم. يقول السائل: نرجو تفصيل القول في حكم الزواج من الكتابيات، فإن كان المنع فنرجو تفصيل سبب التحريم وبيانه. لا شك أن الأصل في الزواج بالكتابيات هو الإباحة، وذلك منصوص في الكتاب في قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لكن هذه الإباحة ليست واجبة، وكثير من المباحات قد يحيط بها في بعض الأحيان ما يدخلها في باب الممنوع وغير الجائز بل والمحرم. خلينا نضرب مثال بسيط جدا: رجل عنده زوجة وزوجة صالحة ولا عيب فيها ويريد أن يتزوج عليها، وهذا جائز أيضا، التزوج بالكتابية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لكنه يعتقد أنه لا يستطيع أن يعدل بين القديم وبين الجديد، فما حكم هذا الزواج الثاني الذي أصله الإباحة؟ ينقلب هذا الحكم إلى أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الإباحة مقيدة بنص القرآن بالعدل، مقيدة بنص القرآن الكريم، فلا يجوز. كذلك حينما ربنا عز وجل أباح للمسلم أن يتزوج بالكتابية، كانت هذه الإباحة ليس في أول الإسلام، لم تكن الإباحة والمسلمون ضعفاء وفي مكة، كانت هذه الإباحة حينما بدأت الدولة الإسلامية تثبت وجودها وتنشر ظلها على ما حولها من البلاد، بحيث أنه صدق في ذلك الوقت وليس وهو في مكة، صدق قوله عليه السلام، وهناك قال عليه السلام: فضلت على الأنبياء قبلي بخمس منها ونصرت بالرعب مسيرة شهر. حين ذاك شرع الله عز وجل للمسلمين أن يتزوجوا من الكتابيات، لأن الدولة والصولة والمجتمع صار إسلاميا، فكل من دخل فيه بطريق الزواج بل وبطريق الاسترقاق استفاد من حيث أنه هو رقيق. انظروا هذه الملاحظة فإن فيها دقة. يقول الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل، إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. من هم؟ الأسرى من الكفار، يصبحون أرقاء فيوزعون على المسلمين الذين انتصروا عليهم، فيصبح خادما رقيقا في بيت المسلم، لكن هذا الرق يعود عليه بالسعادة في الدنيا قبل الآخرة، لأنه يصبح مسلما عارفا بالله وبرسوله، فيسعد السعادة التي كان يشقاها من قبل كما يشهد بذلك قوله تعالى أولا في مواقع الكفار اليوم، ثانيا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فالغرب اليوم نعم وكذلك اليوم تنسى. الغرب اليوم يعيش هذه الحياة الضنك، وهكذا طبيعة الكفار في كل زمان وفي كل مكان. فحينما ينتقل الرقيق بطريق لا يعجبه بطبيعة الحال، مأسور مغلل في الأصفاد، ينتقل إلى بلاد الإسلام ويعيش رقيقا خادما رغم أنفه، لا يأخذ أجرا، وإن حصل هو أجرا بمهنة له فهذا الأجر يعود إلى سيده، لكن مع ذلك والتاريخ يشهد أن من كبار علماء المسلمين من كان أصله رقيقا، فصاروا من العلماء من الصالحين الأتقياء. نحن الأحرار نأخذ علمنا عن أولئك العبيد، لكنهم هم في الحقيقة هم الأحرار. من أين جاء هذا؟ من الرق. احفظوا هذا أولا. حديث آخر يقول الرسول عليه السلام، وهذا من عجائب بلاغة الرسول عليه السلام، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان عندكم، إيش عوان عندكم؟ يعني أسيرات، يعني مثل ذلك اللي ينجروا إيش بالسلاسل. كمان دول النساء اللي تزوجتوهن استوصوا بهن خيرا فإنهن عوان عندكم. ليش عواني؟ ليش أسيرات؟ لأنها مأمورة أن تطيع زوجها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فإذا هذا الرق يعود بالفائدة إلى من؟ إلى الزوجة لو كانت مسلمين. فما بالكم إذا كانت كتابية؟ فشأنها شأن الرقيق الأول الكافر حينما يأتي مغللا إلى بلاد الإسلام، شأن هذه المرأة النصرانية أو اليهودية حينما يتزوجها المسلم أنها بطريق الزواج تصبح تتعرف على الإسلام عن كثب وعن قرب، فينشرح قلبها للإسلام، بينما وهي بعيدة عن هذا الجو الخاص كانت أكبر عدو للإسلام. وهذا يذكرني بأن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما يقال ذو شجون لكنه الحقيقة من عجائب أحاديث الرسول عليه السلام وسيرته الكريمة، يذكرني بأنه عليه السلام حينما استصفى لنفسه صفية اليهودية وكانت وقعت أسيرة وخرجت من نصيب رجل من الصحابة، فقال بعض الناس أنها لا تصلح إلا لك خلاصة، فالرسول استصفاها لنفسه وأعطى من كانت من حصته 5 أو 6 رؤوس من الأسرى يعني من العبيد. الشاهد تقول صفية أنه كنت قبل ذلك أبغض الرسول كأشد ما أبغض إنسان على وجه الأرض، لكن لما دخلت في عصمة الرسول وشافت لطفه وتحققت من وصف الله له وإنك لعلى خلق عظيم، صار رسول الله أحب إليها ممن على وجه الأرض كلهم. إذا لاحظنا هذه المعاني حينئذ نعرف السر لماذا أباح الله عز وجل للمسلمين أن يتزوجوا الكتابيات، لأن كما يعبرون اليوم باللغة الأجنبية البوتقة يعني الظرف، هل ستوجد فيه ستدمغها وتطبعها بطابعها. أما اليوم الأمر اختلف أشد الاختلاف، اليوم لا يوجد هذا الطابع الإسلامي وهذا الظرف المسلم الذي يطبع هذه المرأة اليهودية أو النصرانية بطابع الإسلام، بل على العكس من ذلك كما هو مشاهد في كثير من الأزواج الذين يتزوجون بكتابيات يأتون بفساد يدخلونه إلى دارهم وإلى بيتهم، فتقوم هي تربي الأولاد في التربية الأوروبية، وربما تتولى تربية الزوج أيضا لأنه ليس عنده تلك الحصانة التربية الإسلامية. ولهذا نحن نقول أنه لا يجوز اليوم لأي مسلم أن يسافر إلى بلاد الغرب ولو في سبيل ما يسمونه اليوم بالعلم إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون محصنا، فلتف في التعبير لكنها لطيفة، أن يكون محصنا من الأخلاق الإسلامية. أما محصنا فمعروف هذا تعبير شرعي، أن يكون متزوجا، وبذلك يحفظ نفسه من أن يتسرب إليه شيء من فساد ذلك المجتمع الذي اضطر للذهاب إليه من أجل تحصيل العلم الذي ارتضاه لنفسه، وبشرط أن يكون هذا العلم في نظر الإسلام مقبولا مشروعا جائزا على الأقل. إذن نحن نقول اليوم لا يجوز أن يتزوج المسلم بغير المسلمة، لأن هذه غير المسلمة ليست تدخل جوا إسلاميا تنطبع بأخلاقه، لأن نفس الجو هذا ليس إسلاميا، لأنه عم نشوف نحن نساءنا المسلمات وبناتنا المسلمات ما عم نستطيع نربيهم تربية إسلامية إلا ما قل وندر جدا والنادر لا حكم له كما يقال. فكيف ندخل إلى بيوتنا من يكون أبعد ما يكون عن عقائدنا وأخلاقنا وسلوكنا فضلا عن عاداتنا؟ لذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا للتفقه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا وعلى منهج سلفنا الصالح، فإنهم هم القوم لا يشقى جليسهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.